محل التسمية إذا تمت الحروف النصب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسلم رحمه الله تعالى: فالنواسب عشرة وهي عن ولم وإذن وقي ولام قي ولام الجهور وحتى والجواب بالقاء والواو وأو والجواب والثمان. بس بس بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقية النواصب: وهي أي النواصب عشرة أن مثال يا آدم أن مثاله أحب أن تكتب كذا. أحب أن تكتب اعربها. نعم مبارك. نعم مبارك فعلا تفعل الضم الظاهر على آخر. نعم أم أداة نصب. طيب فاعل أحب أو نخلي الفعل بعدين. يلا أن أداة نصب حرف مصدر ونصب. حرف مصدر ونصب. نعم تكتب فعل مضارع منصوب علامة نصبه. منصوب إيش؟ منصوب بأن علامة نصبه فتح الظاهر على تمام. أن لن مثال الشاهد لن تنال أربع كم ونفي واستقبال. طيب تنال طاهر على آخر. طيب أحسن. الأخوان يقولون الفاعل وحدهم أن ولن إذن يلا من أنت أنت ما في أحد إيش إذا كتبت دروسك عند على إذن تفتح إذن تفتح. قال إذا ذاكرت دروسي نجحت. فقال له زميله إذن تفرح. طيب إذن تعمل نصب شروط أملها علينا أمل الشروط علينا. الأول إذا اشترط أول ثاني إذا كان بينه وبين المضارع حاصل. نعم صح. إلا يعني نداء أو قصد. نعم الثالث نعم أين كمل أنت أنت يا أخي يعني كل أقوم حتى أصبع على رأسي أن يكون فعله بعدها مستقبل. طيب مثالك ماشي أنت أقول أجيب صباحا إذا كيف اجزم كلمك تامت الشروط. طيب أعرف إذا أكرمك إذا حرف جواب ونصب. طيب أكرمك أكرم بس أكرمك فعل مضارع منصوب بإذا وعلى الحصر فضان معنا. طيب هل تنصب الفعل إذا قلت إني إذا أكرمك ها؟ اي طيب بارك الله فيك. حمد وهو صحيح. لو قلت اني اذا اكرمك كن خطا لان لم تكن في اول الكلام. صوت العباره احسنت. اني اذا اكرمك. طيب اذا قلت سامي اذا ان زرتني اكرمك ليش بفاصل صح يا العبارة صحيح. طيب ولكن أيضا أصح من هذا أن نجعلها جواب الشرط يعني نلزمها. طيب إني أكرمك إني أكرمك الآن هل هذا صحيح ولا لا؟ إني أكرمك الآن. لا أترك إني. إذن أكرمك الآن. إذن أكرمك الآن صحيح. كم الشروط ذكرها؟ تم الشروط تامة الآن. إذن أكرمك الآن شروط تامة. وش الناقص؟ إذا قلت الآن يعني في الوقت الحاضر فلا تقول استفهام. صح العبارة؟ إذن أكرمك الآن. تمام. طيب قال المؤلف رحمه الله كي كي مثاله إيش؟ أحسنت. أعرف تمام. نعم. وأكبر شيء المزارع منصوب بالكي حتى عليه. إيه مهم بالكي. الكي مشكل. الكي للحيوان إذا ما رضوا ولا شيء. منصوب لحرف الناس. لحرف الناس وشو؟ هو كي. زين. وعلامة نسبه الفقرة. أحسنت. تمام. يلا خالد. لام كي. مثل. لام كي. لا لام كي. لام كي ما تأتي معها كي. إيه هذا مثال. ما تأتي مثال من عندك عشان نعرف. إمداد. طيب لأدرس اعرب أدرس في المضارع أدرس نعم أدرس في المضارع منصوب في الكلام الكي وعلم أحسنت صح. طيب لام الجحود محمد سلام وش لام الجحود هذه؟ اللي تأتي بعد كان أو يكن. بعد إيش؟ لام الجحود كان أو يكن خطأ. خالد يلا زين.

رب وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. رب وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. وناظم ينظمه لنا في خير سنة. طيب الشاهد قوله رب وفقني فلا أعدل، وفقني فلا أعدل من وجهه، وانهى وانهى لا تسرح في الدرس فيفوتك، لا تسرح في الدرس فيفوتك فيفوتك. هذا بعد ايش؟ النهي. وفي القرآن الكريم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب من رب، غضبي، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. طيب مر وادعوا وانهى، هم هذه. وسل، سل بمعنى اسأل يعني استفهم يعني استفهام. فإذا وقعت فاء السببية جوابا للاستفهام وجب نصب الفعل المضارع بها، فتقول هل تزورني، نعم، هل اعتذر إليك زيد فتعذره؟ قال الله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. ألف واقعة في جواب الاستفهام هل لنا، ولهذا نصبت الفعل. بماذا نصب فيشفعوا لنا؟ بحذف النون، حذف النون، لأن الفعل المضارع إذا كان من أفعال خمسة ينصب ويجزم بحذف النون. طيب واعرض، واعرض لحظهم، أعرض يعني العرض، لحظهم يعني الحث. فعندنا عرض وعندنا حث. مثال العرض أن تقول لشخص ألا تنزل عندي فأكرمك، أو فأكرمك، فأكرمك، لأنها وقعت جوابا للعرض. ألا تنزل عندي فأكرمك. التحضير هل أدبت ولدك فيستقيم، هل أدبت ولدك فيستقيم. يستقيم جواب لإيش؟ هل الذي التحضير. والفرق بين التحضير وهو العرض أن التحضير طلب بحث وإزعاج، والعرض طلب برفق ولين. ولهذا يعرض عليك عرض يقول ألا تتفضل عندنا فنكرمك، ماذا يقول؟ هل أدبت ولدك فيستقيم. فبينهما فرق. التحضير حث بإزعاج، هكذا قال، حث بإزعاج بقوة بخلاف العرض. تمنى، التمني، وارجو الرجع. التمني طلب ما يتعذر أو يتعثر الحصول عليه، ما يتعذر أو يتعثر الحصول عليه. قال الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما

النهي مثاله لا تذهب إلى البيت أتنام بالفتح أعرفها لا كيف لا اكتب لا مهم مكون من حرف لا ولا لا لا لا نعم نعم المضارع منصوب وعلامة نصبه جيد. إن هذا الرجل بمجرد ما يصل إلى بيته ينام لأن هناك فرق، هل أنت تنهى عن الذهاب وعن النوم ولا تنهى عن الذهاب بأنه سبب النوم؟ تمام. ولهذا لنا أن نقول لا تذهب إلى البيت فتنم، لو قلنا هكذا صح وتكون نهايته عن الذهاب والنوم، ولم تجعل الذهاب سببا للنوم لأنه قد يذهب البيت وقد يشتغل يأكل ويشرب وبعدين ينام. أي نعم، لكن على قول لا تذهب إلى البيت فتنام معناه من يوم تدخل البيت وإذا هو ساقط على الأرض ينام على طول. طيب، وأنهى وسلت، ماذا يريد بقوله سلت؟ الاستفهام، أي يسأل. أحسنت، مثل. هل تأتي معي فأعلمك؟ أعلمك ولا أعلمك؟ فأعلمك بالنصب لأنه تنصب في المضارع، إذا جاء بعد الاستفهام نصبت. يلا تعرف لا هل تعلمك؟ حصل كل الجنة فهو أحسن. هل أداة استفهام؟ أحسنت، تمام. تأتي؟ نعم. هذا المضارع؟ نعم. مفعول علامة رفعه الضمة المقدر؟ نعم. هذا إيش؟ مقدر على الياء. على الياء. ما يعني من ظهورها؟ تعذر. لا تعذر، ما في شيء من ظهور التعذر إلا الألف بس. الثقل، نعم. أترك معي إلى البيت، خلى إلى البيت أحسن. إلى حرف نعم. البيت اسم مجرور وعلامة جر. إيش مجرور؟ مجرور بإلى وعلامة جر وكسر الضمة. تمام. فأعلمك كيف تقول أعلمك؟ نعم. ألفا. ألفا. لا، الفاء للسببية. وهي تنصب في المضارع. وعلم فعل مضارع منصوب. فعل مضارع منصوب على نصبه. منصوب بإيش؟ منصوب بفاء السببية. منصوب بفاء السببية وعلامة نصبه وفتح الضامن على آخر. أحسنت. مفعول به. تجر ناظر. واعرض. وش يريد بعرض؟ وش يريد به إيش؟ العرض. وهو الطلب برفق الولي مثل ألا تزورني فأكرمك. شو نتعلم ولا نعمل؟ فأكرمك. فأكرمك. أين آخر الفعل؟ أني. طيب أنصدها في أكرم. أنت تقول أكرم ولا أكرم؟ فأكرمك. طيب ماشي اعرف. أنا أذكر. أحسنت. تزورني تزور. تزورني. تزورني. تزور تزور في المضارع مذكور ضم الضمير على آخر. مقعد من سبب تقديم أنت. والنون عطايا والياء من قصص الخلاص تزورني. نعم. فسبيو من السلبية وهي تزور في المضارع. أكرم المنظار المنصوب ذا السببية على المصيب المنظار على أخره المصيب؟ المدير الفتحة المنظار على أخره والبعض من سبب تقديره أنا وأطلاق من قصة محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح ما؟ صحيح. طيب لحظه أحمد يشير إلى التحضير وهو الطلب بشدة. مثاله ما سمعت. هل أدبت ولدك فيحترمك؟ صحيح صحيح صحيح. هل أدبت ولدك فيحترمك؟ لا يجني يستحق يحترم. طيب اعرف يا أحمد. ها ايش عرض تحضير. طيب ألف صوتك الأخير. ها أدبت في الأمر. فعل مضارع سبحان الله. فعل مضارع سبحان الله. يلا طيب ماشي. السكون لماذا؟ نعم صحيح يا جماعة. في الماضي من السكون اتصاله بغير رقم. هل يبنى فعل الماضي على غير السكون؟ على ايش؟ متى؟ طيب في ما سوى ذلك. طيب بأي فعل بفعل السببية. نعم جوازا تقديره هو. نعم تمنى إشارة للتمني. مثاله ليت لي مالا فأنفق منه في سبيل الله. طيب نعم تنصب الاسم. نعم شوف لها العمل ليت حرف تمني تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم نعم وهو متعلق محذوف خبر ليت المقدم. نعم نعم اسم المؤخر. طيب الفاعل انت جار مجرور متعلق متعلق وانثى. طيب وارجو امداد الرجع يعني اذا سبق فاء السببيه رجاء فان الفعل ينصب بعدها. ها طيب مثاله لعل البضائع ان تكثر فاشتري. في شويه اليوم يعني ما شرط ان يكون منطبق على الواقع لان الترجي معناه شيء معدوم. ها ايه تمام ماشي. طيب لعل البضائع لا لكن احنا في باب الرجع حرف رج تنصب. نعم اسم نعم بخاري انتبه. نعم أيهن أيهن. طيب نعم أحسنت. ما الفرق بين التمني والرجاء؟ نعم. وأما الترجي فيكون للشيء متوقع قريب. للشيء القريب. طيب. وقد يكون في الشيء المستحيل. حسب السياق مثل حتى إذا جاء أحد الموت قال ربي ارجعوا لعلي أعمل صالحا هذا ما يمكن. طيب. وارجو كذاك النفي. اسمع وش معنى كذاك النفي؟ يعني أن فاء السببية إذا وقعت بعد النفي تنصب الفعل. أحسنت. مثاله مثل قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا. نعم أعرفها. إيش يعني لا يقضى؟ لا لا لا يقضى. نعم والذين كفروا لهم نار جهنم. اقرا امر ايه في القران؟ لا لا ما لا ما في وما الفاعل عليه ان يتعلق به في سبعين ارقام سببيه لموت موكل للمزارع منصوب لحسبه بفاء السببيه وعلامة نصب. إيش؟ ما يصح تقول من آخر الفعل حرف النون والواو فاعل لأنه من أسماء أسماء صح. إيه أنا غلط أنا أردت أقول من الأفعال فقط كثير اسمع. نعم طيب انتهت الآن انتهت تسعة الأسباب التي إذا تقدمت فاء السببية نصب الفعل بعدها. طيب واو المعية فيه مثال مشهور عند النحويين يقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن.